je me suis mis sur la semaine. Il y a une dros tzkiya. Dans le premier, qui a essayé, عين التزكية حول تعريفه وفي وقضاياه وهدفه وكيفية التعامل معه. من الأشياء التي رأينا ومهمة جدا التي يجب أن تنبه عليها هو أنه علم التزكية وعلم عملي، فهي طريقة عملية فهي طرق عملية تزكية النفس. أنتجها المسلمون باستناد إلى الوحي وإلى خبراتهم التاريخية في التعامل مع النفوس، فهو أشبه بعلم النفس الإسلامي. ولهذا الذين يتمرسون في علم التزكية تكون لديهم بصيرة في معرفة الناس، يعني يستطيعون كشف الزيف والنفاق والكذب ويعني بسهولة، لأن لديهم معايير وموازين لفهم النفس البشرية أخذوها من هذا العلم بناء على الرؤية الإسلامية للنفس وللحياة. ثم قضية أخرى وأن علم التزكية أيضا قضية التزكية مهمة فيها جدا قضية القدوة، وهنا يتكلم علماء التزكية عن الشيخ، والشيخ العلماء تكلموا عن الشيوخ وتكلموا أيضا عن غياب الشيوخ، يعني كما رأينا وغياب الشيوخ الحل غياب الشيوخ هو تعويضهم بالصحبة الصالحة. هذه الفكرة، يعني أنه عندما يغيب العلماء الكمال الذين يجمعون بين الصلاح والعلم والفهم وصحة العلم وصحة العقل والوعي، وهذا يعني يكون اللجوء إلى الصحبة وإلى الاقتداء الجزئي. الاقتداء الجزئي بمعنى أنه تقتدي في بالناس في جزء مما تريد أن تتعلمه، لما لا تعتبر أن الصاحب أو الأخ أو هذا هو كامل في كل شيء وتقتدي به، إنما تأخذ منه شيئا مما هو يتميز فيه، هو إذا يأخذ منك وكذا ويكون تعاون على الخير. فهذه هي القضية. وأيضا قضية التزكية، أيضا هناك انفصام وقع، هو انفصام حتمي بين العلم والعمل، بمعنى أن هناك الناس تميزوا في العلوم أكثر من تميزهم في الأعمال، وهناك أن تميزوا في الأعمال أكثر من تميزين في العلوم. وهذا ليس مشكلة، إنما للمسلمين أن يأخذ من تفوق في علم معين بحضين العلم، ويأخذ من تفوق في العمل بحضين العمل، فليس هناك مشكلة. يعني هذا التميز، هذا التفاوت هو مما، لأن الله سبحانه وتعالى وزع الأرزاق على الناس ولم توزع بطريقة متكافئة. يعني قد يتفوق الإنسان في علمه فيفوق به عمله، غير أنه عبادة العالم خير من عبادة العابد، يعني ساعة مع عالم خير من يقولوا لي عبادة عالم ساعة، عبادة ساعة من عالم خير من عبادة ظهر من عابد جاهل، لأن العالم كما يقولوا مفهوم النوعية، وإذا بعض الأحيان قد تلتقي عالما فتستقل عبادته، مش لازم نصلي الفرائض فقط، ولكن هو يؤدي وقته في إنتاج العلم وفي توجيه الناس وفي هذا، وربما خشوعه ووعيه وفهمه وذلك الصلاة وذلك القدر ربما يفوق إنسان آخر عابد، ربما يقيم الليلة ويصوم النهار وهذا. فإذا القضية هنا، ولذا قلت تفكروا الساعة خير من عبادة سنة. الإنسان عندما يقرأ القرآن، هناك من يقرأ مثلا قدر قليل من القرآن ولكن يفهمه بعمق، لا يفهمه مثلا من يقرأ أوراد من أوراد، ده ليست قليلة من قيمة العبادة ولكن إعلاء من قيمة العلم، أن العلم يجب أن يرافق العبادة. وعلى كل حال، وقد يوجد عابد أعلى همة من عالم، وإذا لا بأس، خذ علو الهمة من العابد وخذ علم من العالم. فإذا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جمع كل الصفات والخصال العظيمة والحسنة، ثم توزع ذلك على أمته، فجود النبي صلى الله عليه وسلم موجود في الأمة ولكن على أفراد، وحياء النبي صلى الله عليه وسلم موجود ولكن موزع على أفراد، فيجب أن تأخذ من كل أناس هذا ما يعني أفضل ما لديه. ولهذا المسلم دائما يجب أن تبقى دي دائما حسا نقديا، ولا يسلم عقله لشخص، بل يجب أن يعتمد على النفس لديه شخصية مستقلة يفكر يتعلم يحلل يناقش. ولهذا اعتقد العلماء يعني العلماء العلاقه السلبيه بين بين الانسان وبين الاسبوع والسابع. يعني السلبيه لا يعني انني انا مثلا اتعلم على الشيخ وهو شيخي واتعلم منه، انني يعني ادوب في ما في 100% في شخصيته وارائه ومواقفه وهذا، بل انا احسن من المسافه القديمه اتعلم بادب اسال واتعلم وابحث وقد اخذ هذا. والعلماء ضروا ان اروع الانتباه في هذا، الشافعي كان تلميذ امام مالك، ومع ذلك هو اساس الباب كما يقول زعما اذا لو كان العلماء مالك النجم، وكان يقول مالك حجة بيني وبين الله، يعني حجتي بيني وبين الله هو مالك، ومع ذلك هو ألف الرد على مالك، يعني ما كاينش مشكل. هذيك حاجة الآن في بعض الناس إذا خالفتهم في رأيك كأنك تسيء إليهم وكأنه، وهذا من الظواهر السلبية في التربية، هي أنه الخلط بين الآراء والأفكار وبين المسائل الشخصية. إذا هذا غير فقط هذا الموضوع مهم لأنه منهجي، أنا فقط ذكرت به. ثم ثم انتقلنا الى قضيه التوبه وتكلمنا عن التوبه بتفصيل في حصتين، ولن اعود تختصرها قول ابن عاشر: وتوبه من كل ذنب يشترى تجب فورا مطلقا وهي الندم بشرط الاقلاع ونفي الاصرار ويتلافى ممكن عند الاستغفار، بمعنى انه التوبه هي الندم وهي واجبه شرعا وفورا، واجب فورا يعني لا تأخيرها أيضا ذنب، وهي واجبة على كل ذنب سواء كان معلوما أو مجهولا سريا أو علنيا، وأنه يجب فيها الإقلاع ويجب الندم والعزم على عدم العودة، ويجب رد الحقوق إذا كانت تتعلق بحقوق العباد سواء كانت في الأعراض أو في الأموال أو في الأنفس، وأنه يجب الإنسان أن يكثر من الاستغفار إذا صاحب الحق لم يتمكن من أن يرد إليه حقه لعائق ما، فيجب أن يستغفر له ويتصدق ويكثر من الحسنات. الآن سوف نتكلم إن شاء الله عن التقوى. التقوى سنتكلم عن تعريف التقوى عند العلماء وعن مراتبها وعن نماذج من العبادات التي تمثل التقوى وتصنيفها، وما هي بواعث على التقوى التي يجب أن يحييها الإنسان في قلبه لكي يكون الحافز على التقوى. ثم سنتكلم أيضا عن السلوك إلى الله سبحانه وتعالى، وما معنى المريد، من هو السالك، ما معنى السالك، وما معنى المريد، وما معنى المراد، ما الفرق بينهما، وبماذا نبدأ بتحقيق التقوى، من أين نبدأ بتحقيق التقوى. إذن هذه هي الأسئلة التي أجاب عليها الإمام ميارة وابن عاشر في تعريف التقوى. أولا أحسن تعريف قرأته هو تعريف ابن عاشر التقوى اللي هو أخذ عن العلماء، قال: وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بلا تنع، فجاءت الأقسام حقا أربعة وإلى السلك سبل المنفعة. معنى أنه هنا أخبر أن حاصل التقوى يعني ومدارها يقوم على أربعة أقسام: أعمال التي نقوم بها نوعان، أعمال في الظاهر وأعمال في الباطن. وهذه ما هو في الظاهر، هناك مأمورات مأمورون بها في الظاهر، وبديهيات نحن منهيون عنها في الظاهر في الأعمال الجوارح، وهناك مأمورات نحن مأمورون بها في الباطن وبديهيات نحن منهيون عنها في الباطن. فمثلا يعني وثم كل سيسرده بعد ذلك في المتن هو تفصيل لما هي منهيات الظاهر وما هي منهيات الباطن وما هي مأمورات الظاهر ومأمورات الباطن، بما أنه في نهاية المتن كاش اللي يبقى سوف يفصل هذه المسائل. فمثلا يقول أنس: أنا أصل عليكم البيت، البيت أنتم صنفهم لي، فهمتوا من هي الظاهر من هي الباطن مأمورات الظاهر، يغض عيني عن المحال ظاهر يكف سماع عن المآتم كغيبة نيمة زور كذب لسان أحرى بترك مجلي يحفظ بطنه من الحرام ظاهر يترك مشبه باهتمام ظاهر يحفظ فرجه ويتقي الشهيد ظاهر يتقي الشهيد باطن مراقبة الله سبحانه في البطش والسعي ممنوع يريد ظاهر يطهر القلب من الرياح وحسد وعجب وكل داء وعلم بأن أصل ذي الآفات حب الرياسة وطرح الآس باطن لأن داء أشد قلبي حب الرياسة وطرح الآتي يعني طرح الآخرة حب الدنيا ونحن غادي نرجعوا لهذا. فرائض بدء رزق قديم، ولكن فرائض الإسلام خمس واجبات هم الشهادتين شرط الباقيات والصلاة والزكاة في القطاع والصوم والحج ما يستطاع. ويكثر الذكر بصوف لبه. والعون في جميع عباد ربي، يجاهد النفس لرب العالمين ويتحلى بمقامات اليقين. خوف رجع شكر وصبر توبة، زهد توكل رضا محبة، يصدق شهيده في المعاملة، يرضى بما قدره إلى هدى. باطن هذا أوامر الباطن، يسير عند ذاك ألفا به إلى آخره. إذن هذو هما الأقسام الأربعة، وقال النظر أن هي سلوك المنفعة، بمعنى أن هذه الأقسام الأربعة، أن هذه التقوى تحقق بهذه الأقسام الأربعة. التقوى هو سلوك المنفعة، المنفعة بمعنى الشام، منفعة في الدنيا ومنفعة في الآخرة. التقوى لغة هي وقاية الإنسان نفسه عما يضره. تقيت الشيء يعني وضعت بيني وبينه حائلا، يعني يقيني، والوقاية هي فرض الصيام. اصطلاحا التقوى لها ثلاث مراتب. أولا، مرتبة الأولى هي التوقي من العذاب المخلد، يعني التوقي من الشرك، يعني بتوحيد الله سبحانه وتعالى، يعني بالعقيدة الصحيحة. هذا أول مرتبة في مراتب التقوى. هو التوقي من الشرك، وهذا قال الله سبحانه وتعالى وألزمهم كلمة التقوى. كلمة التقوى هي كلمة التوحيد، الثانية التجنب، كل ما فيه إثم سواء كان كبيرا أو صغيرا. وهذه هي، هذا هو مستوى التقوى اللي يقولوه ستاندر، هذا هو مستوى التقوى الذي يجب أن يتبعه المسلمون، يعني عادي، يعني أنه يجب أن يتقوا الصغائر والكبائر. وهي اللي مراد بقوله تعالى وأن هذا القرآن آمن واتقى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ثم هناك مستوى أعلى، وإن نزه الإنسان نفسه عما يشغل سره عن الله سبحانه وتعالى، بمعنى يخلص قلبه لله سبحانه وتعالى ويشتغل به، يعني دائما، يعني بحال قل إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين. إنسان يعيش لله 100%، يشغل قلبه بالله سبحانه وتعالى. هذه هي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. إذن في تفسير ابن الجوزي أيضا أن درجة التقوى خمس، تقريبا يعني أنه يتقي الإنسان مقام يتقي الكفر وهو مقام الإسلام، أن يتقي المعاصي والمحرمات وهي التوبة، أن يتقي الشبهات وهو الورع، أن يتقي المباحات وهو الزهد، ثم أن يتقي حضور غير الله في قلبه وهو مقام المشاهدة، وأنا كنت قلت لكم في إذا عقلت المؤلفات، قلنا أن كاين ذنوب العقاب وذنوب العتاب. ذنوب العقاب هي الكبائر والصغائر، وهذه الأنبياء لا يقعون فيها، ولكن ذنوب العتاب هي ذنوب مجازا، هي أن الإنسان يغفل عن ذكر الله مثلا لحظة، هي شيء مباح ماشي حرام. ولكن بالنسبة لمقام الأنبياء، كانوا إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يدخل الخلاء يستغفر الله بعد خروج الخلاء، إنه لم يذكر الله في الخلاء تنزيها لذكر الله على الخلاء، ولكن كأنه يستشعر التقصير لأنه لم يذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا مستوى أعلى. الآن ما هي البواعث على التقوى؟ البواعث على التقوى 10، بمعنى هذه البواعث على التقوى الإنسان يجب أن يذكر نفسه بها وأن يستعملها في وعظ الناس وفي وعظ نفسه. يعني خصو يعرف أن الناس لا ينزجرون ولا يندفعون اندفاعا إلى التقوى إلا بعشر أشياء، إما أزواجر ولا يعني إما أنهم يطمعون أو يخافون. أول شيء أن يخاف الإنسان عقاب الدنيا، يعني يجب الإنسان أن يكون واعيا أن المعصية عقوبتها العاجلة موجودة في الدنيا. عندما نعصى الله سبحانه وتعالى يجد الإنسان سواد المعصية، أثر المعصية، نقصة في قلبه من السواد، ومحاقا للبركة في حياته. ولهذا كان أحد التابعين يقول إني لا أعرف معصيتي في خلق زوجتي وخلق دابتي. يعني الإنسان واش سبحان الله مجرب قال لي زوجين راه كيعرفوا هذه القضية. يعني الإنسان ضيع شي فرض ولا شي حاجة كيبقى كثر كويه مباشرة. يعني سبحان الله هذا هذه العقوبة الدنيوية. وبعض الأحيان أشياء تكون خطيرة يعني سبحان الله الإنسان يعني والله وهذا من رحمة الله. هو تسليط العقوبة الدنيوية على الإنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى لأنه نوع من الإنذار. الإنسان مثلا كاين إنسان مثلا كتوقع له حادثة كيدير دابا كتوقع له حادثة كيوقع له مرض فهذا الإنسان يجب أن يخاف لأن الله سبحانه وتعالى قهار وسلطانه ماض علينا وآني يعني حال الله سبحانه وتعالى يتحكم في حواسنا ويتحكم في أبداننا ويتحكم في حياتنا في كل تفاصيلها بمعنى أننا إذا عصينا الله سبحانه لا نأمن أن يخسف بنا الأرض ولا أن يعاقبنا ولو بشيء بسيط ربما أي شوكة تدخل في في في أصبع تجعل الإنسان إنه فهمت منها ليالي وليالي يعني الله سبحانه وتعالى قادر علينا فإذا يجب الإنسان أن يتقي عقوبة الدنيا أن يخاف عقوبة الدنيا. والإنسان حتى من كيبطلو هذا هو بحال نقول حاجز الأخير لو أن الإنسان فرغ أحس بنفسه يعني نزل إيمانه إلى الحضيض وفرغ من من من من الطمع في الآخرة ومن الخوف من الآخرة ومن ذكر الآخرة فليتذكر عقوبة الدنيا هذيك تعصمه عن المعصية. ثم النقطة الثانية وخوف العقاب الأخروي الله سبحانه وتعالى شديد العقاب وخوفنا بعذابه سبحانه وتعالى. مثلا بعض آيات القرآن فيها وقع هاد تخويف الله سبحانه وتعالى ذلك يخوف الله بعباده لهم من فوقهم ضرر يعني أن ضرر من النار يعني وال الله سبحانه وتعالى في آيات مثلا لعدد بالتنهي عن تولي الكفار مثلا يقول الله سبحانه وتعالى قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع من تشاء إلى أن يقول سبحانه وتعالى لا يتخذ من الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلى تقوات ويحذركم الله نفسه يعني سبحان الله يعني الآن الإنسان البشر الذي البشر في الأرض أنا كنشوف مثلا غير في قلت لك واحد السكران كيقول كيسب الدولة كيقول المخزن الله يعين على البو هذاك هذا كيسب الدولة وعاش الملك هو السكران أنه خايف يعني هو شوف الخوف ديالو من البشر يعني كيفاش خلاه أنه دائما كيحتاط كيحتاط واخا هو عقل بغي ولا ما بغيبش راه كاين بعض الناس اللي عاقلين ومسكرانين راه بقى سكران راه عاقل راه فايق شويه يعني في الاخر شوف الانسان كيف يتقي البشر يعني كيف يتقي البشر ويحذر منه ويحسوا ان لا يكون في يعني لا يبدو في معاداته وهذو بشر يعني بشر يعني هذو كلهم بشر هما يعني بلغوا من السطوه وهذا في الدنيا ولا يعني هؤلاء فسبحان الله أنا بلغي يعني من القوة فهمني بلغ البشر يعني تعتري أسود الضعف والفناء بحالنا كاملين ولكن انظر إلى معاداة الله سبحانه وتعالى إن معاداة الله سبحانه وتعالى الإنسان يكون خصما لله سبحانه وتعالى هذا سبحان الله قرأت في أحد الأثر أنه الإنسان الذي يعني غيبة يحارب الله ورسوله والمحاربة مفعلة يعني حارب فاعله وفاعل ماشي فاعل يعني هناك حرب من الطرفين فتخيل أن الله سبحانه قال شيء هذا يعني يحاربون الله ورسوله يعني الله سبحانه وتعالى أيضا يحاربهم فقرأت في أحد الأثر أنه يقال له يعني يعطى له سيف فيقول ستقاتل الله سبحانه وتعالى تخيل هذه المواجهة هذيك يعني هذه المواجهة ينضع الإنسان نفسه في أمام الله سبحانه وتعالى شنو المقومات كل شيء ديال الله سبحانه وتعالى أنت كلك ديال الله سبحانه وتعالى يعني لو تخيلنا أن مثلا ملكا شديد القوة أراد أن يفتك بعبد ضعيف جدا ماذا يستطيع أن يفعل به يعني من ناحية الفتك وتخيلوا الفرق هذا احنا كنقولوا غير ملك قوي في الدنيا بعبد ضعيف فما بالك بالله سبحانه وتعالى مع عبده فإذا خوف العقاب الأخرى أيضا هو حاجز وعلى العموم الإنسان في عندما يكون شابا يجب أن يغلب الخوف على الرجاء وعندما يعني يشيب ويقترب ويحس بذنوب الموت يجب أن يغلب رجاء الخوف، لأن الشاب تكون لديه فورة الشهوة فيجب أن يقمعها بهذا بخوف من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الباعث الثاني على التقوى. الباعث الثالث هو رجاء الثواب في الدنيا، وهو أيضا باعث صحيح وحقيقي، يعني أن الإنسان يعني يطمع في فضل الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أن صلة الأرحام تنسئ في في في في في في الأثر، يعني وتبارك في الرزق، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أنه الأعمال الصالحة يكون لها أثر مباشر دنيوي، أثر مباشر من ناحية البركة وهذا. فالإنسان يجب يعني يحفز نفسه أيضا بالأثر الدنيوي، يعني ليس صحيحا أن الإسلام يعني أن الإنسان يعني لا يترجى فقط إلا ثواب أخروي من أعمال الصالحة، لا يترجى أيضا الإنسان دووا مرضاكم بالصدقة، يعني هذا ترجي النفس يقول دووا مرضاكم بالصدقة، يعني اطلبوا شفاء مرضاكم، يعني هو شيء دنيوي، بالصدقة لي عمل أخروي. فإذا هي القضية ليست ولكن بالنسبة للعمل الأخر يجب أن تكون نية الأولى المقصد الأول هو الآخر، ثم هذا يكون مقصدا تبعيا فإذا رجاء الثواب الدنيوي أيضا يحفز به نفسه، لأن الله سبحانه يبارك في الرزق للطائع والصالح. ثم رجاء الثواب الأخروي، رجاء الجنة ونعيمها وما فيها، وهذا أيضا من أكبر الحوافز على التقوى. وقد كان يعني بعض السلف يعني يحلمون بالجنة، يحلمون بالجنة ويتخيلون نعيمها ويدخلون أنفسهم وقد يعني وهم يتمتعون فيها وهم في راحتها ونعيمها. وهذا أيضا من الأشياء التي تحفز الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى التقوى. فإذا هذه أربعة أشياء. ثم المسألة الخامسة هي خوف الحساب. والحساب يعني إحنا دابا كنهضروا على عقاب الله سبحانه وتعالى في الآخرة، ولكن الحساب براسه العلماء حدوه مستقل، مثلا لأن الحساب هو من أهوال القيامة، ويقول من نوقش الحساب فقد هلك، بمعنى أن الحساب في حد ذاته أيضا هو أيضا شيء مخيف. يعني إحنا في الحقيقة راه ما كاينش، راه المؤمن ما عندوش حساب، يعني الحساب يعني محاسبة، راه ما كاينش محاسبة على المؤمن، إنما الوزن اللي كيوقع على المؤمنين هو فقط لإظهار أعمالهم وإدخالهم الجنة، أما الكفار هما اللي كيوقع عليهم الحساب. أما المؤمن يعني إحنا راه القضية ماشي رياضية، دابا كاين اللي كيتصور أن الوزن يوم القيامة راه فيه الآخرة زائد وناقص، جيب حسنات ديالك زائد جيب سيئات نقص، وكيغفل واحد العوامل. أولا القبول العمل، راه الله سبحانه وتعالى قد تفعل مليون حسنة وما يقبلهاش، مليون طاعة ما يقبلهاش، والتوبة قد تفعل مليون إثم ويتوب عليك. فإذا هي القضية ماشي قضية رياضية. الملائكة لا يطلعون على قبول الأعمال، الملائكة ما يسجلونهم في صحفهم، وهذا يوم هو الظاهر، فلان ذكر الله يقيدها، فلان أذنب ذنبا يقيدها، ولكن ما يقع يوم القيامة هو ما يعلمه العليم سبحانه وتعالى، ويكشف مفاجآت والعياذ بالله، يكشف مفاجآت في الاتجاه الإيجابي والسلبي. قد تكون مفاجأة أنه الإنسان يجد نفسه أنه ناجي بربما أشياء لم يكن يتوقعها، وقد يجد الإنسان نفسه هالك بأشياء لم يكن يتوقعها والعياذ بالله. لهذا الحساب يخافه المؤمنون، لأنه مشهد، يعني لو ولهذا المؤمن، لهذا من دعاء المؤمنين: اللهم أدخلنا الجنة دون سابق عذاب ولا عتاب ولا حساب. فالمؤمن كيطلب عدم الحساب، كيقول الله سبحانه وتعالى: إنهم يصبرون أجرهم بغير حساب. هادشي اللي كيطلب المؤمن. أما الحساب راه سلبي، إذا وقع الحساب صافي ضان، حنا كنطلبوا عدم الحساب. ثم الشيء، هناك ايضا حافز اخر، وهو الحياء من نظر الله سبحانه وتعالى، هو الحياء من نظر الله سبحانه وتعالى، وايضا هذا ايضا حافز كبير على التقوى، ولكن هذا الحافز يتطلب استشعار عظمه الله سبحانه وتعالى والاطلاع علينا. يعني وهذو مداخل، دابا باش نقول لكم زعما ان الانسان اللي كيوعظ الناس خصو يدخل خصو يدخل من هاد المداخل كامله. راه ماشي انسان كله ماشي كلشي كيستشعر زعما عظمه الله، ولكن راه كيخاف من النار. ممكن ممكن هادو مداخل، مداخل الى مداخل للتقوى، ولكن كل مداخل كيختلف على اختلاف النفوس البشريه. كاين الناس اللي هما النعيم الجنه هو اللي كيحمسهم، وكاين الناس الخوف هو اللي كيحمسهم، ولا الناس كلهم ما كيتساواش في اوقات مختلفه. فلهذا الانسان الانسان اللي كيوعظ الناس يجب ان يتبو ان يغير ما يكونش عنده غير جانب واحد، جانب واحد. حتى دابا حياء من نظر الله سبحانه وتعالى هو معنى الصراحه، يحتاج الى نوع من النضج في الايمان باش يفهمه الانسان. يعني الانسان هو انه يستشعر ان الله سبحانه وتعالى يراه ويستحي منه، يعني كما يستحي الانسان من رجل صالح في عشيرته. تخيل انسان مقيم على ذنب ومخبي، وهو جالس مخبي وكيقيم على ذاك الذنب، ومن بعد تفاجأ ان الانسان من الذي يحترمه ينظر إليه منذ بداية العملية حتى وهو يقيم على الدم. كيف سيكون حاله من الخجل ومن الحياء؟ كي اللي بغي يموت ديك الله. فكذلك يشوف مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، هو مثلا كيشوف بس مالك الموقف غادي يكون غادي. فإذا الإحساس يعني الخجل والحياء من نظر الله سبحانه وتعالى هو في تعظيم الله سبحانه وتعالى. وكاين كثير من قصص التاريخ الإسلامي القضية، جاء أحد الشباب إلى أحد العارفين فقال له يعني أنا عندي مشكلة، زعما دائما أذنب وعصى الله سبحانه وتعالى ومدمن على الذنب. فقال له إذا أردت أن تذنب فلك ذلك ولكن بشروط. قال له ما هي؟ قال له أولا لا تذنب في ملك الله، في أرض الله، اذهب إلى مكان آخر. قال له كيف هذا؟ قال له الأرض كلها ملك لله سبحانه وتعالى. قال أتكون الأرض كلها ملك لله وأنت تعصاه في ملكه؟ قال له حسنا. قال له إذا أردت أن تذنب حتى لو تعصاه في ملكه، إذا أعصاه في ملكه ولكن لا تأكل من رزقه. قال له كيف لا أكل والرزق كله من عند الله سبحانه وتعالى؟ قال تعصاه في ملكه وتأكل من رزقه وتعصاه. قال إذا أردت أن تجلس في ملكه وتعصاه في ملكه وتأكل من رزقه وتعصاه برزقه، اعصاه ولكن حيث لا يرى. قال الله سبحانه وتعالى يطلع على كل شيء. فيقال ان هذا الرجل تاب عندما يعني استشعر انه يجلس في ملك الله سبحانه وتعالى يأكل من رزقه والله سبحانه وتعالى يرى. وهناك ايضا احد القادة المسلمين اسمه سيف الدين قطز، ومعروف قصته انه جاء عند احد العلماء وقال له اني وشك له يعني حاله، فقال له قبل ان تنام قل الله ناظري، الله حسيبي، الله رقيب علي. فكان يرددها قبل ان ينام. وايضا معروف قصة سهل الدستوري، واحد العلماء الكبار في الامه، وسهل الدستوري هو اللي عنده رول انوث في السيرة النبوية. فسهل الدستوري هذا عندما كان طفلا صغيرا كان شيخه يقدمه على أقرانه، فاشتكى أقرانه إلى أهله، قالوا لهم والديهم، قالوا لهم إن الشيخ فلان يؤثر فلانا. فقال لهم أنا أندير واحد التمرين باش تعرفوا لماذا أؤثره. ما كان يتفرس فيه زعما الصلاح والتقوى. فقال لهم سأعطيكم، معروف القصة، سأعطيكم حمامة وكل واحد فليذبح حيث لا يراه أحد، حيث لا يراه أحد. فذهب زعما كل منها، وهو أتى بالحمامة قال ما في كل أمكان يرانا الله سبحانه وتعالى. ذكر واحد الذي هذا ودي داروها في جمعية الدراري الصغار، عطاو مع بسكوي ولا شي حاجه ما كاينه. هي باش تكون من الدراري الصغار يلتف في هذا المعنى، يعني يستحضروا يفهم هذا شنو الاشكال فين كاين اللي ما كلاوش هما اللي كانوا عارفين القصه تمام. ولكن باش يفهم الانسان باش يربط ان الله كيشوفه، يعني هو احساسا بوجود الله سبحانه وتعالى. كما كنقول بحال دابا انسان كيقول انا مؤمن، دابا كاين مؤمنين ذهنيا بحال واحد الشاب من بعد ولا واعظ شي كيقول كيعاود كيقول لهم انا باش التزمت، قال لهم في الوقت كنصلي في الجامع الصلاه، قال لهم واحد النهار خرجت من الجامع كنغوت كنقول لهم الله موجود الله موجود. كيقولوا الصحابه حنا عارفين لهم كيقولوا لا لا الله موجود بصح ماشي يعني يعني داك الاحساس بان الله كيشوف ان الله موجود ماشي ماشي غير شي حاجه كاينه في كاينه في الخلفيه بحال اللي نقولوا كاينه في الذهن ولكن ما وقعش في القلب. الله موجود راه كيشوفنا. هذا الاحساس بوجود الله سبحانه وتعالى والحياء من نظر الله هو مقام مراقبه وايضا من اكبر بواعث التقوى. ثم الباعث السابع هو شكر الله سبحانه وتعالى نعمه. شكر الله على نعمه. فهذا ايضا من اكبر البواعث للتقوى. والانسان هنا يجب ان يعني ان يحصي دائما النعم. النعم لا تحصى ولكن هو يحصي النعم التي تاتي عليه. ومن اهم النعم هو استجابه الدعاء. يعني الانسان عندما يدعو الله سبحانه وتعالى بشيء ويعطيه الله سبحانه وتعالى ما كان يريده لابد ان يربط بين ذلك العطاء وبين استجابه الدعاء وفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا يعطيه ويشكره وهذا يعطيه حافزا على الطاعه. فكاش الانسان يجب بحال خص يكون عنده نقول متابعه السويفي خصو متابعه. الانسان كان كيدعي شي ادعيه ولا وقع في ورطات ولا عنده مثلا رغبات ولا ودعا بها الله سبحانه وتعالى بمجرد ما الله سبحانه وتعالى يحققها له يجب ان يشكر الله سبحانه وتعالى مباشره حتى لا يكون مما يألف النعمه ويقسى قلبه. لان النعمه بمجرد ما تاتي اما ان تكون سببا في قسوه القلب او تكون سببا في قرب من الله سبحانه وتعالى باعتبار قديما قالوا اذا البسك احدهم من زمان لباسا يعني فاخرا فانظر الى من البسك اللباس ولا تنظر الى اللباس. يعني انظر الى من البسك هذا اللباس. فالنعم يجب ان ننظر الى من انعم. الانسان بعض الاحيان مثلا ينظر الى النعم يعني الاستهلاك الان ثقافه الاستهلاك ينظر الى النعم. انا عندي كذا. لو احنا حولنا هذا النظر الى المنعم يعني من أعطاني على ذنوبي وخطايا وداشي فهذا سيتحول إلى إحساس بالشكر وهو سوف يدفع الإنسان إلى الطاعة. ندير واحد الفاصل إن شاء الله ونستمر. أكبر الزهاد راه سيدنيا ماشي زاهد بعدم وجود المال ولا بعدم وجود الفرصة، زاهد بوجوده. ديما كتفكر في الاستاري كتقول لك زاهد ماشي فقير، ماشي حيت فقير ما عندوش اصلا ما عندوش هذاك ما عندوش اختيار. الزاهد شحال عنده لا كاباسيتي انا رجال الاعمال الكبار اللي قلت دايرين دوك هنا عندهم دوك مجموعات قلك زعما عايشين حياه بسيطه زعما ملي كتمشي عندهم الدار مره تولي كطيب كيمشيو عندهم شوع كيستقبل الناس مثلا بحدا في الدار كيجيو عندو الشباب الطلبه يبغيو يتعشاو عنده ولا شي حاجه مره تولي كطيب وكيعطيهم كيطيب لهم حريره مره تولي كطيبها وكتعجن الخبز كتستاهم الخبز والحريره هادشي باش كيتعشاو هو ملايري هو فهمت السيد ماشي ملايري كثر من المغرب كثر من المغرب يعني السيد عنده شي امبراطوريه اقتصاديه وكتلقى عنده اعمال وكذا وهذا كي عنده مؤسسات واعمال وهذه سبحان الله التربيه الصوفيه هذو من الايجابيات ديال التربيه الصوفيه التربيه الصوفيه هذه نقطه الصوفيه كيتحكوا كي تريهم على الحياه البسيطه هكا قال واحد المره مشينا الوداليان انا قال ايمن ومجد مشينا الوداليان وكان وتما الميزيريه شويه كاينه محلبه اللي كاينه وما كاينش فين هادشي وداليان طنجة كنت سمع ما كاينش هادشي الخضره ولا هادشي باللحم ولا كاين غير محلبه عنده داكشي البيض هذا فهمتي داكشي بلدي جبنا واحد الشهر حنا كناكلو غير البيض ومطيشه داكشي فهمتي السؤال السؤال ديال البواطه السؤال بدون وجود هذا الزوج ديال فرق كبير ولات كتجينا مثلا بيضه من السوق ولا شي حاجه فهمتي يعني اللي كنشوف زعما انه دابا مثلا مرقه باللحم ولا شي حاجه ولكن سبحان الله كان واحد التمرين هو التمرين ديال القدره على الاستغناء على شي حوايج هي في حق المشكل الزاهد هو عنده قادر على الاستغناء على الحياه الباردة عند الضروري منطلش بها قلبيا هي ماشي ما عايشهاش هو قادر الاستغناء عليها ملي كتلقى واحد مثلا حول هذه وجبات يستغناو كالحشيه ما كاينش الضروره دابا دابا كتلقى سبحان الله هذا المسا كتلقى انسان كاع المسا ما كتمشي في الطوبيس كيعتبرو مثلا راه بحال لي بحال لي شنو؟ بحال لي زعما هبطتو مستوى ولا شي حاجه بحال نوع من الاهانه واش ما مشاش على خايف على راسو ولا على عائلتو ولا شي لا لا لا ماشي هو الاهانه ماهوش على رجلو انا باش نعطي مثال الطوبيس خلي الطوبيس حد داخله فيه شويه الكرامه الانسانيه العون الاجتماعيه الكرامه بصح لا يمشي على رجلو مستحيل يمشي على رجلو كيش تناقض بين واخا اذا بسم الله الرحمن الرحيم اذا نواصل ان شاء الله هذا اذا حنا نتكلموا عن بواعي التقوى اذا قلت ان بواعي التقوى متعدده وهي الحقيقه مداخل الشخصيه مداخل الشخصيه النفس البشريه فهناك الخوف من عقاب الدنيا والطمع في وخوف من عقاب الاخره طمع في ثواب الدنيا وطمع في ثواب الاخره وهذه كلها أشياء يجب أن تكون حاضرة عند الإنسان بالعلم وهي كلها تشكل عوامل لصد الإنسان والتوقي المعصية والوقوع فيها والإقبال على الطاعة ثم هناك خوف الحساب وهناك الحياء من الله سبحانه وتعالى وكنا نتكلم عنه وهناك الشكر لله سبحانه وتعالى على النعم شكر الله على النعم ثم وقلت أن الشكر أيضا دافع كبير الشكر هو من أكبر دوافع التقوى والإنسان يعني كلما استشعر أن النعم من الله سبحانه وتعالى كلما كان هذا أكبر حافز على التقوى فالإنسان في قضية النعام يعني هو بين جناحين، يستشعر تقصيره يعني ذنبه، وبين جناحين يستشعر فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا مثلا في أي طاعة شنو ما هو بحال نقوله الصيغة السليمة لنظر إلى النفس بعد الطاعة، يجب الإنسان ونظر إلى الطاعة، يجب الإنسان أن يعرف أن الطاعة مكونة من عنصرين، فضل الله سبحانه وتعالى وتقصير الإنسان. يعني هذا هو هذه الطاعة، الطاعة تساوي فضل الله سبحانه وتعالى تقصير الإنسان. ولهذا الإنسان يستغفر بعد الطاعة، يستغفر بعد الطاعة، بعد الطاعة ليس بعد المعصية، لأنه يستشعر أن حلي نقوله إضافته في الطاعة هي النقص. هناك فضل الله سبحانه وتعالى، الخير الذي في الطاعة ومن عند الله، والنقص هو من نفسه. ويدق من عرف نفسه عرف ربه، من عرف نفسه بالنقص عرف ربه بالكمال، من عرف نفسه بالتقصير وعرف الله سبحانه بفضله والنعمه. اذا هذه النظرة السليمة للانسان. ولهذا الانسان لا يستقيم ان يمن على الناس او يمن على او يمن بنفسه، يعني يمن بنفسه مثلا يقول مثلا انا فعلت كذا وانا اطعت الله وانا او انا فعلت لك او قمت بكذا، لان ما فعله لك هو فضل من الله بالنظر إليه. هو بالنسبة لك المعطى يجب أن يكون امتنان، ولكن بالنظر إلى المعطي يجب أن يستشعر أن كل ما يفعله هو فضل من الله سبحانه وتعالى. ولهذا من أسوأ مثلا الناس اللي مثلا هذا الإنسان أنا الذي صنعته، كلام هذا الإنسان أنا الذي أوصلته، هذا الكلام هذا لا يستقيم زعما من ناحية الأدب. واخا يقد يكون في ناحية الأسباب، نقوله فهي الأسباب راه فعلا أنت كنت سبب في وصوله، ولكن أنت مع نفسيا إذا قلته بالنية تعتقده ظاهرا أنه زعما أنت فعلا أنت مؤثر وأنك هذا ينفي التوحيد وينفي إخلاص الله سبحانه وتعالى. مع الأبناء أنا قلت إذا اعتقدته، مش إذا قلته. إذا قلته راه تقد مثلا مع الأبناء يجب أن يعرف الإنسان فضله على الناس، راه جزء من يعني قد تكون تربوية مفيدة، ولكن في سياق محدد جدا. ماشي بحال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم آتيكم متفرقين فجمعكم الله بي. فهو كان توضع في غير محله، يعني إنسان مثلا في بعض الأحيان في بعض السياق يجب أن يعرف الناس مثلا ما فعله وكذا، وكان هذا على الاعتقاد هو اعتقاده يجب أن يكون أن الفضل كله بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس له أصلا، هذا اعتقاده. أما قوله فذاك يخضع للحالات ولا يخضع للفقه. إذن شكر على نعم الله سبحانه وتعالى، شكر على النعمة، ولا توفيق الله سبحانه وتعالى للطاعة، وتوفيق الله سبحانه وتعالى للدين الذي هو أكبر نعمة وتوفيق الله سبحانه وتعالى للدين. فحتى نظر النعم يجب أن يكون نظرة فيه ميزان ديال الأولويات، شنو ما هي النعم. الإنسان مثلا الذي يقدر مثلا كون أنه مثلا بصحة جيدة أكثر من أنه مستقيم على الطاعة، هذا الإنسان عنده خلل في الأولويات، لأن الاستقامة على الطاعة أهم من أنك بصحة جيدة. وخاصة حاجة نعمة كبيرة، ولكن استقامتك على التقوى أو تقواك وعدم وقوعك في الكبائر مثلا نعمة أكبر. ولهذا وهذا الميزان ليش مهم؟ مهم أن يمتلكه الإنسان حتى عندما يقع وتقع المفاضلة يكون عنده اختيار صحيح. لأننا نعطيكم مثال دابا، أنت تشكر الله على نعم، إذا أنت تقدر النعم، ولكن يفضل تقدر النعم بلا ما ترتبها في الأولويات. فأنت ترى مثلا السلامة الجسدية أهم من السلامة الدينية، فتشكر الله على نعمة السلامة الدينية ونعمة السلامة الجسدية، تقول مزيان هو كيشكر الله، ولكن وين من يتعارض؟ من تعارض نعمة السلامة الجسدية مع نعمة السلامة الدينية، من ستقدم؟ إذا كنت أنت تعتبر أن السلامة الجسدية أعظم وكتشكر على الله بزاف، دابا راك كدير الطاعة، أنت كتشكر الله بزاف على السلامة الجسدية أكثر من السلامة الدينية، إذا أنت كتشوف أن السلامة الجسدية أهم. مثلا قد تعارضوا وأقل كاع ماشي، كاين مثلا حالات غير إيذاء مثلا، إيذاء مثلا بسيط ولا مثلا كتقول مثلا السلامة فإذا راه الإنسان ليس لأنه يطيع الله سبحانه وتعالى، إذا ما بالضرورة هو على سلوك على طريق قويم. الإنسان قد يطيع الله سبحانه وتعالى بطريقة تؤدي إلى أخطاء في المستقبل، يعني تكون أساس ديال الزلل في المستقبل. يعني مثلا أنا مثلا يعظم الإنسان الدنيا، تعظيمه للدنيا رغم أنه مثلا يعني من ناحية الدينية يشكر الله على هذه الدنيا التي أعطاه وداك الشيء، ولكن هو يعظم الدنيا رخالة الله سبحانه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني ولكن انا كنهضر على الميزان، بحال اللي نقول الميزان ديال المطلوب. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم الى اخره. يعني الفكره انه الانسان يشكر الله على نعمه الاب ونعمه الابن ونعمه العشيره ونعمه الاموال ونعمه الزوجه ونعمه الذريه ونعمه كذا، ولكن يجب ان يعلم ان اعظم نعمه هي القرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حتى اذا وقع في الاختيار يكون عنده ذاك النعمه، حرصه على النعمه الدينيه اشد من حرص النعمه الدنيويه. لان عندما نحلل المعاصي في نهايه الامر، المعاصي هي ايثار للدنيا على الاخره. فالانسان اذا كان انسانا ماديا يؤثر الدنيا على الاخره، فهذا اساس الزلل. راه ماشي هو زلل في حد ذاته، هو انسان قابل للزلل. بحال اللي كنقولوا شي ظاهره كتكون كامله مسكين خيسين زعما، يعني مثلا زعما شنو احتراس، يعني مثلا انسان في درجه اولى يعني لا يحمد الله سبحانه وتعالى، في درجه يعني اكثر تطورا يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه يعني الماديه من الموصل اللي باين معنا، من بعد انه زعما استشعر نعم الله عز وجل بطريقه يعني اخرويه الرزق. هو في بعض الاحيان انا كنهضر كنخاف من تفرط التعلق بالنعم الدنيويه. دابا الانسان دابا انا كنعرف واحد الشاب، يعني واحد السيده كانت باغي تزوجها، وهاد السيده هي الناس تكون صالحه، ما كانش امراه صالحه. هو كان شبه متدين فبدا يدعو رمضان كله وكيدعي انه يتزوج. يعني دابا هذا وراه كيدعي وكيتخشع وفهمتي ومنكسر، لان صافي بحال اللي نقولوا قلبه تعلق بها. اذا فهمتي يصرف كل همته في الدعاء الى شيء دنيوي، هو يناقض سميتو الدين، فهمتي، يناقض زعما مصلحته الدينيه، فهمتي. يعني انا الفكره ديالي هو انه الانسان يعني هو راه كيدعي، واش كان كيعصي الله مثلا نقولوا هو كان كيدعي. الميزان مختلف، حنا باين الميزان هو هذا الاساس ديال اختيار الميزان، هو الاولويات. سيدنا علي بن ابي طالب يروى عنه انه قال لك ستجهدوا يا علي، ستجهدوا يا علي. قال له في سلامتي من ديني؟ قال له نعم، اذا لا ابالي. زعما سرق المشقه. يعني هي سلامه الدين خصها تكون اولويه. حتى الدعاء ديال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل الدنيا اكبر همنا وابلغ علمنا وعلمنا لمصيرنا، هذا الادعيه ديال سميتو التفضيل الاخره على الدنيا، اللهم اجعلنا ابناء الاخره، اجعلنا ابناء الدنيا. يعني دائما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يتجه الى قضيه التفضيل الاخره على الدنيا. ربنا اتي ومن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وما له في الاخره من خلق. يعني هذا هدف معرفه الدم، والله سبحانه وتعالى عندما يقول هذا سميتو هذا من يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الاخره نؤته منها. اذا دائما في ايات عديده في القران فهاد المفارقه مفضله بين والدم لمن يريدون الدنيا فقط، ولمن يقدمون الدنيا على الاخره. وقارون قول في القران هذا ولكن شنو قالوا العلماء؟ قالوا له هذا سميتو قوله وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. اذا يعني الوجهه هي الاخره، بوصله خصها تكون بوصله الحياه. وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره، بمعنى لا قيمه لما اتاك الله الا لم تبتغي فيه الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا. المتعه ماشي مشكل، زعما المتعه الدنيويه على هذا الاساس، على هذا الاساس ماشي مشكل. نعم المال الصحيح رجل الصالح، الانسان يعيش في رخاء ورغد، ولكن بوصلته الاخره ماشي مشكل، ولكن فقد البوصله مشكل. وسبحان الله العظيم المثال هادشي اللي كيقول السي ياسين وصرف على السي امين، هو كيقول ان الاولويه ان اول حاجه خصك تبلاصيها هي القرب من الله سبحانه وتعالى. كنطلب كنطلب حيت المشكل ديال هادشي هو مثلا عندك واحد النعمه اللي تعرف بان الله سبحانه وتعالى ولكن حاطها هي الاولويه، واحد الوقت ما يبغيش لك ديك النعمه تخسر ويقد هادشي يدير لك الكفر. كانت عندي هذه وعلاش مشات الله كيرك هذيك.